الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب اختصار علوم الحديث وهو بصدد الكلام على النوع السادس والعشرين الذي فيه صفة رواية الحديث قال: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إن لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ الذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه من حفاظ المغاربة. كيف عندكم النسخة؟ كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزيد فيه. اختصار الحديث فيه أقوال عدة. المنع من اختصار الحديث إلا إذا كان للشك، بأن شك في ثبوت لفظ أو نحوه، فإذا شك فيه فحذفه فلا بأس، على ما في ذلك الحذف حين الشك من التفصيل. ووجه المنع من اختصار الحديث ما فيه من المفاسد، واختصار الحديث قد يكون قريبا من روايته بالمعنى، بل ربما كان الفساد أحياناً في الاختصار أكثر من الرواية بالمعنى، إذا كان الذي يروي بالمعنى عالماً، كما سيشار إلى بعض ما يترتب على الاختصار. وقد احتج الخليل بن أحمد، وسبق لنا أنه ممن كان لا يرى رواية الحديث بالمعنى، هو مالك رحمه الله تعالى وغيرهما. احتج الخليل بن أحمد بحديث فبلغه كما سمعه، وهذا مروي عن مالك أيضا، فقد سأله أشهب عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد، فقال: أما كان منها من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني أكره ذلك، وأكره أن يزاد فيها أو ينقص منها، وما كان من قول غيره فلا أرى بذلك بأسا إن كان المعنى واحدا. حتى قول غيره فإنما يجوزه بقيد أن يكون المعنى واحدا، لأن كلام الغير لا يستنبط منه كما يستنبط من كلام الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وإنما منع هؤلاء اختصار الحديث لما قد يترتب على ذلك من المفاسد، والأمثلة على ذلك كثيرة، على المفاسد التي تترتب على الاختصار هي في بطون الكتب التي عنيت بهذا العلم، ومن أوسعها وأخصها شرح ألفية العراقي للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. ومما حصل لبعض أهل العلم مما حصل لهم في ذلك أنهم ربما جاءوا إلى حديث مختصر فترجموا عليه بما لا يؤخذ منه. وقد ذكر أهل العلم مثالا لذلك بما حصل للمحب الطبري رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الكبرى، إذ ترجم على حديث رواه البخاري عن أنس في قدوم عبد الرحمن بن عوف عندما قدم من مكة مهاجرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. هذا الحديث رواه البخاري مختصرا وحذف منه زواج عبد الرحمن بن عوف حين رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الرحمن أمارة أثر صفرة، فقال مهيم، فقال تزوجت، فقال أولم ولبش. في البخاري روى هذا الحديث مختصرا، فجاء هذا العالم رحمه الله تعالى وترجم على هذا المختصر بما لا يؤخذ منه، وكانت ترجمته الوليمة الوليمة على الأخوة بدل الوليمة على العرس. ثم إن هذا إذن يعني هذا القول له ما يبرره وإن كان الجمهور ليس عليه، لكن قالوا إن كان الحذف لأجل الشك في المروي فهو سائغ على تفصيل فيه، حتى الشك فيه تفصيل. وقد كان مالك يفعله تورعا، إذا شك حذف المشكوك فيه تورعا، وربما قطع إسناد حديث إذا شك في وصله. هذا هو القول الأول. الصحيح أنه يجوز اختصار الحديث إن وقع من عالم عارف، فهذا ما عليه جمهور أهل العلم، بشرط أن يكون ما أن يكون هذا المختصر لا صلة له بما بعده من نحو الاستثناء والغاية. يعني إذا كان حديث جاء شخص فاختصره وحذف الاستثناء والمستثنى، أو حذف الغاية، يعني قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، جيت تقول ولا تقربوهن، تزيلوا النساء والمحيض ولا تقربوهن، لا، هذا حكم مغين بغاية. فإذا حذفت أنت الغاية أو حذفت الاستثناء، لا تبيع الذهب بالذهب مثلا ولا الفضة بالفضة، إذا جاء الاستثناء وقال إلا يدا بيد سواء بسواء، إذا حذفت أنت إلا يدا بيد خلاص، يولي الناس ماذا يأخذون من النهي، ما كانش بيع الذهب بالذهب خلاص، واضح؟ إذن إذا الإنسان اختصر فلا ينبغي أن يكون لللفظ الذي اختصره صلة بما بعده من نحو الاستثناء والغاية وغيرهما مما لا يصح أن يؤخذ الحكم من هذا اللفظ المختصر إلا مضموما إلى ذلك المحذوف. أما تقطيع الحديث الواحد على الأبواب، تقطيعه، التقطيع في الحقيقة هو ضرب من الاختصار، ولكن ليس هو مثله من كل وجه. فتقطيع الحديث الواحد على أبواب مختلفة بحسب الحكم، مثلا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم استقصاها، هذا إذا جاء شخص يتكلم على أحكام الحج يمكنه أن يذكر الموضع من الحديث الذي يستند إليه في القول بذلك الحكم، هذا تقطيع للحديث. فهذا إذا خلا من العوارض المانعة فذلك جائز. قول الإمام ابن كثير، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري، صنيع أبي عبد الله البخاري إلى آخره، معناه بيّن أن عبد الله البخاري رحمه الله تعالى كان من منهجه في رواية الحديث ما له؟ اختصار الحديث وتقطيعه. من أبرز أمثلة تقطيع البخاري للحديث ما صنعه في شأن الزكاة من صحيحه، من تقطيعه لحديث أو للكتاب الذي كان عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في زكاة النعم، فقطعه على أبواب كثيرة وترجم لكل قطعة منه بترجمة تؤخذ من ذلك الذي أورده، من ذلك الذي أورده مثلا، أو من تراجمه على هذا الـ على هذا الـ على هذا الكتاب. قطع العرض في الزكاة ترجمة أخرى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، زكاة الإبل، من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، زكاة الغنم، لا يؤخذ في الصدقة هارمة، إلى آخره. فغرض البخاري من صحيحه ليس كغرض مسلم، غرض البخاري من صحيحه التفقه في الحديث والتراجم على الحديث، ولهذا قالوا إن فقه البخاري في تراجمه، فكان من منهجه خدمة لهذا الغرض العظيم النافع أن يقطع الحديث. أما مسلم رحمه الله تعالى فلم يكن هذا منهجه، بل كان شأنه أن يرد الروايات فلم يلجأ إلى تقطيع الحديث، ولذلك يعني صحيح مسلم أيسر في التناول من صحيح البخاري رحمه الله، وإن كان البخاري أعظم صنعة منه وأكثر تقدما في هذا الفن. لهذا ابن كثير يعني ذكر هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، بقية كلامه أثبته يحقق الكتاب، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. قوله ينبغي لطالب العلم للحديث أن يكون عارفا بالعربية، هذا لابد منه، يعني علوم الآلة العربية فيها الجانب الصناعي، جانب الصناعة اللي هو النحو والصرف البلاغة والبيان، وفيها جانب اللغة نفسها، ذلك بمعرفة معاني الكلمات، فيها جانب صناعي، فيها الدقيق وفيها الصنعة تاع الدقيق. إذا عندك الدقيق وما تعرفش تصنع نقص، وإذا تعرف تصنع النحو، هذا مبتدا وذا خبر وذا فاعل وذا مفعول وهذا كذا وهذا كذا، وما عندك واش بهذه الصنعة تصنع بها، واش عندك؟ ينبغي أن تكون عندك المادة وعندك الصنعة كالدقيق، تعرف تخبز ما عندكش الدقيق، فهمت كيف؟ ينبغي ان يكون هذا هو نجار بلا حطب، والله حطب بلا صنعة. اذا تكون عندك هذا وهذا قدر معين تستطيع به ان تتعلم وان تعلم، لا بد من قدر هذا. اذا اللغة فيها جانب صنعة وجانب مادة، لا بد من هذا. قال ابن الصلاح ينبغي لطالب الحديث ان يتعلم من النحو واللغة. شوف ها ذكر النحو، النحو صنعة ولا مادة؟ صنعة. كاين اللي يعرف يعرب ولكن خلاص يعني الاعراب، لكن الاعراب وحده ما يكفي، لان الاعراب وسيلة الى فهم المعنى. قال ينبغي لطالب الحديث، مش غير طالب الحديث، طالب الحديث وغيره من العلوم، قال العلوم الشرعية تحتاج الى اللغة، بل المسلم يجب عليه أن يتعلم إن كان قادرا اللغة، يجب. فاتحة الكتاب اللي يقرأها في الصلاة مطالب بتدبرها ولا لا؟ يعرف شوية، يجب عليه إن كان قادرا يتعلم العربي، لأنه لا يمكنه أن يتدبر كلام ربه في الجملة، ولا سيما العجمي. صح على راه عربي راه يفهم كثير من الكلمات في القرآن والأخر، ينبغي له أن يتعلم قدرا. تعرف الفتحة، والفتحة يقرأها 40 عام 50 عام ما يعرفش كيف هذا؟ سبحان الله. هل يتصور أن مسلما عمره 70 عام ما يعرفش يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهي من غراس الجنة، ومن قالها قال الله في شأنه إنه قد استسلم له؟ ما يقول لا حول ولا قوة، هكذا يقول لا حول ولا قوة. هل يتصور أن المسلم يريد أن يعقد نكاح ابنته فلا يعرف أن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زوجت فلانا ابنتي؟ هل يتصور وعنده 70 سنة وهو في بلاد المسلمين ما يتعلمش، والآن راه محو الأمية وغيره، كيف ما يتعلم؟ يتعلم يحمد الله ويثني عليه، ما يعرفش يقول، ما يعرفش يتشهد شهادة صحيحة، كيف هذا معقول؟ بل على المسلم أن يتعلم الفاتحة ويتعلم معانيها، سبحان الله عليه فرضها عليه ربي يقولها في كل صلاة. التلاوة مرادة لا للتدبر ولا لا؟ كيف يقولها في كل صلاة ما يعرف؟ بل قال بعض أهل العلم ينبغي له أن يتعلم الوقف تاع الفاتحة، هو الحمد لله رب العالمين الرحمن والله الرحمن الرحيم مالك، يتعلم الوقف. وقد ذهب إلى هذا أبو جعفر النحاس في كتابه القطع والائتلاف، لقد يتعلم الوقف نتاع الفتح، يعرف وين يوقف. عجيبا كاين بعض الناس ما يقولش اياك، يقول عياك، مع انه قادر على النطق بالهمزه، والله ينطقها بفتح الهمزه. هذا لا ينبغي. فكيف بطالب العلم الذي يعرف قدر معين من اللغه بقسميها كما قلنا؟ قال أن ينبغي لطالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن، من شين شين هذا ثاني من الدارج الفصيح عندنا، يقول هذا شين وهذا زين. هذاك اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين، هو راح حير بكم. قالوا ميحكم ذلكم الله، اللي إذا مدح كان مدحه نافعا للممدوح، وإذا ذم كان ذمه مضرا للمذموم. قال من شين اللحن ما يتخلص به من شين اللحن وال كيف؟ قال من شين اللحن ومعرتهما. روينا عن شعبة قال من طلب الحديث ولم يبصر بالعربية، يعني ما هوش ذا بصيرة بالعربية، فمثله مثل رجل عليه برنص ليس له رأس. لا بأس، يعني هذا تشبيه فيه يعني رقة ولين، يعني مثل من اشتغل بالحديث ولم يبصر بالعربية فمثله مثل رجل عليه برنص ما له ليس له رأس. هذا رفق بهذا. قال ابن الصلاح أو كما قال، نشوفوا كلام الناس نقله مع ذلك يعني عقب عليه بهذا. وعن حماد بن سلمة، هذا مثل غليظ ذكره حماد رحمه الله تعالى، مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. إذن شأن طالب العلم أن يعنى باللغة، بل شأن غير طالب العلم ممن يقيم في بلدان المسلمين، يا إخواني شأن غير طالب العلم خلاص ممن يقيم في بلدان المسلمين عليه أن يحرص كل الحرص على مخاطبة الناس بلغتهم، سياسيا كان أو غيره، في أي منزلة من المنازل كان يخاطب الناس باللغة تاعهم. إن كنت تخاطب أناسا في موضوع عال علمي لم تجد له عبارات تبلغ بها مرادك قد تعذر، لكن تتكلم عن الناس في أمور عامة، ما الداعي إلى أن تتحدث بغير اللغة التي هم عليها؟ هذا لا يشرع ولا يصح. فكيف بطالب العلم؟ هذا فيما يتعلق باللغة. أما التصحيف فقال عنه الإمام ابن كثير ماذا قال عنه؟ قال: وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه يعني يتلقى الحديث من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. التصحيف يجتنبه الإنسان. التصحيف تغيير يكون في اللفظ، يكون في المتن، يكون في السند، ويكون في اللفظ، ويكون في المعنى، قد يجتمع الأمر ويتفاوت في الخطورة. الإنسان إذا خطأ في اسم واحد راوي ربما خطأه في الراوي يؤثر على الحديث، فإذا استبدل راويا براوي آخر، هذا عمر دار عمرو، والله أسيد دار أسيد، والله علي دار علي، هذا قد تترتب عليه مفسدة، لأن من جاء إلى الحديث ووجد ذلك الراوي فيه وهو ليس راويه ربما يحكم على الحديث بما لا ينبغي. فالتصحيف قد يكون في السند، قد يكون في المتن، قد يكون في اللفظ، قد يسري الخلل إلى المعنى، وقد يكون في اللفظ وفي المعنى. سبيله الذي ذكره هنا الإمام ابن كثير هو أن يؤخذ من أفواه المشايخ، لكن يستعين الإنسان إذا لم يتيسر له ذلك يستعين بأمور. ما هي؟ مثلا في الرجال يرجع إلى كتب الرجال، في الغالب الناس اللي يعنون بكتب الرجال يضبطون الاسم، وكذلك أبواب هذا العلم، علم مصطلح الحديث فيه أبواب مخصصة لهذه الأمور المتعلقة بالأسماء والكنى والألقاب وكتاب المتفق والمفترق وغيرها. في الألفاظ يرجع إلى كتب غريب الحديث لضبط الكلمات ومعرفة معانيها، ويرجع أيضا إلى الكتب كتاب أو اثنين من الكتب التي عني أصحابها بذكر من صحفه الرواة أو ما صحفه الرواة، ثم الرجوع إلى كتب اللغة عندما اشتبع لي كلمة يرجع إلى كتب اللغة. والأولى من كتب اللغة كتب غريب الحديث، لأن الإنسان في الحديث ما يرجعش كتب اللغة وحدها، يرجع إلى كتب غريب الحديث لأنها كتب أصحاب صناعة، كما في القرآن يرجع إلى غريب القرآن الذي نعون بما في القرآن من الألفاظ وبين معانيها، لأن القرآن لا يفسر باللغة وحدها، لأن الكلمة قد يكون لها معان عدة لا يصلح للقرآن منها إلا واحد، وكذلك الحديث. فيرجع الإنسان إلى الكتب المختصة، ثم إن لم يجد يمكنه أن يرجع إلى الكتب العامة على أن يراعي في ذلك ما تنبغي ما ينبغي مراعاته من المقاصد والأصول وغير ذلك. تلمجي القول الله تبارك وتعالى يكون عندك أصول مثلا، راكس عندك درس الأصول وتقرأ قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم ولمن وهم مهتدون، تقول أنت يارى الأصول تستنجد بقاعدة من قواعد الأصول، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال بظلم جار ومجرور في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، وتروح تفسر هذه الآية بهذا. قال المؤمنون إذا لم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقيد حصولهم على الأمن والهداية بأن ينتفي عنهم أن يلبسوا إيمانهم ومن يبلغوا هذا. أنت محتاج هنا في المسألة مش غير الأصول، محتاج لابد ترجع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام السلف. قال الظلم هنا هو شو كيف؟ فتعارض عليك هنا قضية أصولية قريتها وتمتعت بها وتعرفها مليح بالصحة، يعني احرز روحك شي قاع اللي قريتها هل هي ذمة؟ لا، ارجع إلى أصحاب الشأن وأخذ عنهم العلم، ولا يعني تعتمد على غيرهم. قاعدة ذي تنفعك بالصح، حيث لا يعني إذا كان استطعت أن تأخذ الماء من العين نفسها فلا تأخذنه، فلا تأخذنه من موضع بعيد عنه بمئات الأمطار والله بمئات الكيلومترات، خذه من موضعه، والموضع فسر القرآن بالقرآن، فسره بالسنة، فسره بأقوال السلف وهكذا. إذن قلنا يرجع إلى كتب الرجال وإلى كتب غريب الحديث وإلى الكتب المصنفة في من صح فيما صحفه الرواه وإلى كتب اللغة كذلك بقيود إلى آخره. شوف مثلا أمثلة هكذا خفيفة، يعني هذه أمثلة، الأمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم في التصحيف، ولكن يعني منها يعني قالوا إن غلاما سأل حماد بن زيد، هذا غلام راه معذور عليك صغير، هذا لم يبلغ الحلم بعد، سأل حماد بن زيد فقال يا أبا إسماعيل حدثك عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخبز، فتبسم حماد وقال يا بني، رفق به هذا صغير، إذا نهي عن الخبز فمن أي شيء يعيش الناس؟ إنما هو الخبر. يعني هذا الحديث بهذا اللفظ جاء في مسلم، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمخابرة هو أن يعطي المرء الأرض بما يخرج منها على ثلث أو ربع نحو ذلك، فهذا تحرف عليه هذا اللفظ، فالخاء والباء والراء، فالراء صارت زايا. ومن ذلك مما ذكره الخطابي أيضا النهي عن التحليق يوم الجمعة، هذا في المعنى السابق، فاش السابق في اللفظ ما في المعنى، هذا بما ذكره الخطابي. الخطابي عنده كتاب انت غلط المحدثين، غلط أو إصلاح غلط المحدثين، هذا عنده كتاب كيا هو محدث إصلاح غلط المحدثين. قال هذا الخطابي ذكره، قال لما رأى الحديث حديث النهي عن التحليق يوم الجمعة أمسك عن حلق رأسه يوم الجمعة قبل الصلاة 40 سنة، يعني فهم منه هذا. هذا والله أعلم عندي إن لم يكن مقصرا في العلم هذا يؤجر. لما يؤجر؟ يعني تلوم أنت تنوض غير الجانب الفاسد فيه، إن لم يقصر عرف وأطاع مسكين يؤجر. طبيعة الإنسان لا يؤجر على الباطل، لكن هذا إذا لم يعرف هذا تمام التسليم وإن كان هو أخطأ. أنا في سمحوا لي هذه على الهامش، إحنا في العصر هذا الحديث تعنه عن التحليق يوم الجمعة الناس مساكين بغاوا يدبروا عليه، واحد قاعد يكتب في الحديث انت عمرو بن عشيعيب عن أبيه عن جده بلي لا يؤخذ به لأنه ضعيف صحيفة، واحد دبر عليه قال الصحابة كانوا يديروا حلق، واحد دبر عليه قال فلان قال فلان، خلاص المهم كما يقولوا جماعة معزة وطارت، ونسوا شيئا واحدا شاهو وهو أهم، كون الناس كانوا يتحلقون. أولا هل ترد السنة بتحلق الناس؟ واحدة خدش رأيت كلاما كثيرا، كلام كثير في ذا المسألة، هل ترد السنة بتحلق الناس ما لم يكن إجماعا؟ جاوبوني. واحدة. اثنين، هل هذا الذي صنعه السلف بعد تسليمه 5 6 10 4 هل هذاك الحلق التي تندار يوم الجمعة في وقت معين وبمكبر الصوت ومضبوطة ومداوم عليها والنظر إليها على أنها سنة ومن تركها فهو كذا، هل هذا كهذا؟ إذن أقل ما في المسألة أن هذا غير هذا، بعد أن نتغاضى عن كونها هذا الحديث مراد به هذا أو كون عمل السلف على خلافه، بعد أن نتغاضى عن هذا، فهل هذا هو هذا؟ وهل هذه الحلق التي كانوا يفعلونها كانوا يرونها سنة مؤكدة أم كانوا يفعلونها لأنهم على الأصل؟ إحنا إذا نفعل هذا لأنه لا بد منه، إذن الإنسان الذي يستطيع أن يوعز إلى الناس بصنيعه وبفعله وبتصرفه وبتغيير هذا الوقت وبتقليصه، أحيانا تقديمه أحيانا تأخيره، هذا مصيب، لأن الناس سيفهمون من ذلك أن هذا ليس داخلا في شعيرة الجمعة. ولذلك فإنني ساعدت عندما سمعت بأن الجهات المعنية بالمساجد اللهم اجزي من فعل هذا إن كان هذا حقا، على كل حال نحن ندعو لهم بالخير، وهو أنهم قال الظهر يؤذن له على 21 في كل وقت، هذا من عهد كان بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى من الشيخ أحمد حماني رأوا ذلك، يعني من أرجع الظهر إلى أن يعامل كسائر الأوقات أدعو له بالخير، هذا مسلك أنت خير، فهمت كيف؟ مسلك ليه؟ لأن الناس إذا اعتادوا وداوموا على أن يصلوا الظهر على 21 دائما ماذا يقع عندهم؟ يعتقدون أن وقت الظهر ثابت، وهل هذا هو الحق؟ لا. إذن هذا الذي صنع هذا إن شاء الله يؤجر، ونسأل الله تعالى أن يسدده إلى مزيد من خدمة الخير. لا تستقل خدمة الخير مهما كانت قليلة، أحيانا حاجة، الشجرة العظمى الدوحة العظيمة أصلها ماذا؟ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فالذي صنع هذا ادعو الله له، لأن هذا علامة خير، وإحنا مهما رأينا ولو قليلا من الخير ارتحنا، فالله الموفق. هذا جرني إليه ماذا؟ الكلام عن هذا الرجل الذي كان قد ترك حلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة لي لكلامي أنا أو كلامك، سمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعرف منها هذا، كي عرفه منها قال سمعنا وأطعنا. قال المؤلف وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور. إذا لحن الشيخ في كلامه، لأن الإنسان قد يسمع كلاما من الشيخ فيه لحن أو يجد في كتابه لحنا، فماذا يفعل؟ هذا هو المقصود. فقالوا له أن يرويه، قال في الصواب أن يرويه السامع على الصواب وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبارة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، ظاهر الله أعلم أن الإنسان إذا سمع لفظا واستيقن بأنه لحن استيقن فله أن يرويه على الصواب، وإذا وجد في كتاب شيئا واستيقن بأنه يعني يلقى بدل كلمة ابن يلقاها بنت، يعني محمد بنت فلان، يعني يعرف بأنه لحن، الله كانش من سمه امرأة سمت محمد، فهمت كيف؟ فإذا وجد شيئا استيقن بأنه لحن فله أن يصلحه، لكن إن كان مجرد ظن الأصل أن يبقيه كما هو. لماذا؟ لأنه قد يظنه لحنا وليس. شوفوا واحد عمره ما قرأ القرآن يلقى إن هذان لساحران، هو عندها المثنى ينصب وش تايدير؟ والله يلقى لا وتران في ليلة، لا نافية الجنس تنصب الاسم وهذا مثنها ينصب لي بدلا عن، يكون ولا ما يكون؟ إذن ربما يجد شيئا يظنه لحنا وما هو به، فالمطلوب منه أن يبقيه على حاله وله أن يشير إليه إذا كان ظن قوي بأن هذه مخالفة والله تصحيف، له أن يشير في الهامش بأن لعله كذا ويخلي الأصل كما هو. وكثيرا ما يظن الشخص كلمة يعني هي ما فيها لحن وما هي بلحنين. لهذا قال وعن القاضي عياض كم الساعة؟ طيب، وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن. سبحان الله، حتى في أحرف من القرآن، لكن الله أعلم أحرف القرآن يعني لا بد أن يشير إليها في الهامش، قد تكون قراءة شاذة مثلا. حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، إذن لا يغير الكتاب. ومنهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يصر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش، أنا الذي يعلم بأنه لحن، ويسكت عن الخفي السهل. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته ليه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، لكن اللحن قد يظن لحنا وليس. من هو هذا الذي يحكم بأن هذا لحن؟ لأن الحديث نفسه إذا نقل هو من جملة ما يعتمد عليه على الصحيح، يعني لما تقرأ أنت يجي واحد مثلا والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمن ولا تؤمنون، يجي واحد يقول الأفعال الخمسة ترفع باش بثبوت النون وتنصبوا وتجزموا، يلقى الحديث يزيد لها النون، يا رجل خاف مولاك. لا، اللحن وين هو اللي يعرفه؟ من الذي يستطيع يمكنه أن يصلح اللحن؟ ما هيش سهلة. ولذلك الأصل أن يبقى ويعلق. قال ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.